بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 76 في سلسلة أحب لغتي. نستكمل الحديث عن الظرف. لله الأمر من قبل ومن بعد. إزاي الكلام ده؟ من قبل ومن بعد، ده من حرف جر. ظرف زمان مبني على الضم في محل جر بحرف جر. طب وعرفت منين انها ظرف زمان؟ دي من الظروف اللي بعديها مضاف اليه. تعالى في ايه تاني يقول لك ايه: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. من قبل الفتح، يعني لو جه المضاف اليه اللي بعد كلمه قبل وبعد تتجر وعلامه جرها الكسره، يبقى من قبل الفتح وقاتل. قبل إيه؟ اسم مجرور بمين وعلامة جر الكسرة عادي خالص، والفتح مضاف إليه، يعني من قبل زمن الفتح. علشان كده عرفت إن قبل هنا كانت ظرف زمان أساسا. طب لو شلت الفتح يبقى لله الأمر من قبله، يتبني قبل وبعد على الضم إذا حذف المضاف إليه، حتى ولو كان قبله إيه؟ من. شيل الفتح تلاقيها من قبله ومن بعده، دي خاصية خاصة بالظرفين قبل وبعد، يتبني على الضم في محل جر بحرف الجر إذا حذف المضاف إليه. أنا بديك حاجات الخطيرة والمهمة جدا في الظروف اللي هي المفعول فيه. كلمة قبل وبعد دي ممكن تكون ظرف زمان، ممكن تكون ظرف مكان، بيسموها ظروف مشتركة. يعني أقول لك إيه: جئت قبل العاشرة مساء، ده كده ظرف زمان. بيتي قبل المدرسة بخطوات، كده ظرف مكان. ونفس الكلام بالنسبة لبعد: أجيئك بعد العاشرة، ده ظرف زمان. بيتي بعد السوق، يبقى برضو ظرف مكان. يبقى في ظروف مرة تكون زمان مرة تكون مكان، وفي ظروف خاصة بالزمان لا تتغير، وفي ظروف خاصة بالمكان لا تتغير. يعني ثم أو هنا ده ظرف مكان لا يتغير. العملية مش محتاجة تحفظ لي إيه ظروف المكان وإيه ظروف الزمان، ولكن خلي عندك يعني سعة صدر وتفكير، بحيث تحط زمان بعديها، نفعت نفعت، ما نفعتش تحط مكان. قد ينفع الزمان وقد ينفع المكان، يبقى ده ظرف مشترك بين الزمان والمكان. بقي في الظرف شيء اسمه الظروف المركبة، ظرفين جنب بعضيهم: مشيت صباح مساء، أو مشيت ليل نهار. الكلمتين دولت مركبتين: صباح مساء، صباح مساء، مشيت ليل نهارا. كلمة مركب ده مصطلح جديد قوي في اللغة، انت اول مرة تسمعه. كلمة مركب يعني مركب بيبقى بيسموه كلمتين جنب بعضيهم بتعربان معا، الاتنين مع بعضهم ليه اعراب. هتقول ظرف زمان مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. يعني الكلمتين ما عرفش ليلة لوحديها ونهار لوحديها، لا هي كده على طول: مشيت ليل نهار، مشى فعل ماضي وتاء الفاعل، ليل نهار، ظرف زمان مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. في محل ايه نصب ظرف زمان؟ يا سيدي في محل نصب على طول، لان انت قلت ظرف زمان في الاول. على فكره مبني على فتح الجزئين دي هتجيلنا برضو في درس تمييز العدد، علشان هقول لك فاكر ظرف الزمان المركب المبني على فتح الجزئين، برضو هنا في عدد مركب مبني على فتح الجزئين اللي هو مثلا 13 14 15 او 13 14 15. يعني ال 13 و 14 و 15 والكلام ده هوت يته بتيجي فيها مره واحده، يا اما اقول 13 يا اما اقول 13، التاء تاتي مره واحده وهكذا. ده بيبقى عدد مركب مبني على فتح الجزئين، زي بالظبط ظرف زمان مركب مبني على فتح الجزئين، بس الظرف في محل نصب لانه الظرف من المنصوبات. انما العدد المركب المبني على فتح الجزئين بيجي حسب ظروفه، في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر بحرف جر، حسب الظروف. بقي في الظرف النائب عن الظرف. نائب عن ظرف الزمان زي النائب عن المفعول المطلق. لو رجعت محاضرة المفعول المطلق هتلاقي ينوب عن المفعول المطلق 6. هنا في النائب عن الظرف الزمان هناخد منهم 3. ينوب عن ظرف الزمان صفته، تقول نمت طويلا، يعني نمت زمنا طويلا. زمنا يعني نمت في زمن. احنا قلنا الظرف اساسا يطرد فيه حرف الجر فيه، اقدر احط فيه، يبقى نمت زمنا. اوعى تعرف زمنا مفعول به، انا ما خدتش زمن كده وقلت له هنامك، لا، نمت في زمن. يبقى زمنا ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره المنونه لانه نكره، طويلا صفه لظرف الزمان منصوبه وعلامه نصبه الفتحه الظاهره المنونه على اخره لانها نكره. لو شلت زمنا يبقى نمت طويلا، طويلا نائب عن ظرف الزمان، نائب عن ظرف الزمان. وقع طويلا فجت صفته مكانه، نائب عن ظرف الزمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره. تعالى ينوب عن ظرف الزمان، إذ الإشارة إليه. نمت هذا الليل، أصلها نمت ليلا أو نمت الليلة، الليلة برضو مش ما خدتش الليل كده وقلت له هنامك يبقى مفعول به، لا، نمت الليلة يعني نمت في الليل. يبقى الليل هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه في ألف ولام. ولو حطيت الإشارة إليه يبقى نمت هذا الليل. هذا الهاء حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب نائب عن ظرف الزمان، والليل بدل من كلمة ذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى الإشارة إليه زي ما حصل في المفعول المطلق تنوب عن ظرف الزمان. كلمة كل أو بعض مضافتين إلى الظرف يقول نمت كل الليل، نمت بعض الليل. نفس الكلام كل أو بعض نائب عن ظرف الزمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الليل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ملحوظة مهمة جدا، طب يا أستاذ ما ينفعش لما نقول نمت طويلا يكون لها إعرابين؟ ينفع. ليه؟ لأن نمت طويلا لو قدرتها نمت زمنا طويلا يبقى طويلا نائب عن ظرف الزمان. ممكن اقدرها اقول نمت نوما طويلا، وتشيل نوما يبقى نمت طويلا تبقى نائب عن المفعول المطلق. الكلام ده كلام مهم قوي. يبقى ينوب عن ظرف الزمان صفته وينوب عن المفعول المطلق صفته. يبقى خد بالك ان الكلام ده هو حسب تقديرك للجملة. مشيت كثيرا، مشيت كثيرا ممكن اقول ايه؟ مشيت زمنا كثيرا او مشيت مشيا كثيرا. يبقى كثيرا دي لو اعربتها نائبا عن ظرف الزمان يطلع صح بتقدير مشيت زمنا كثيرا. وممكن تقول لو اعربتها نائب عن المفعول المطلق يطلع صح باعتبار ان التقدير مشيت مشيا كثيرا. دي كانت العلاقة بين المفعول المطلق وظرف الزمان في عملية النائب عن المفعول المطلق والنائب عن ظرف الزمان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.